محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. قلنا فيما سبق أن الإنسان ينتقل من مرحلة إدراكية إلى مرحلة أخرى، والمرحلة الأولى هي مرحلة الإدراك الحسي. وقلنا أن الإدراك الحسي عبارة عن انطباع صور الأشياء في الذهن عبر قوة الحواس الخمس، ثم يترقى إلى مرحلة التأليف بين الصور المحفوظة في قوة الخيال، أو التصرف في تلك الصور، وهذا هو الذي عبرنا عنه بالإدراك الخيالي. قال ثانيا: ثم تترقى مدارك الطفل فيتصرف ذهنه في صور المحسوسات المحفوظة عنده في القوة الحافظة، فينسب بعض تلك الصور إلى بعض فيقول هذا أطول من ذاك، وهذا الضوء أنور من الآخر أو مثله، ويؤلف بعضها من بعض تأليفا قد لا يكون له وجود في الخارج، كما قلنا يدمج بين صورة البحر والزئبق فينتج صورة بحر من زئبق، وهذا لا وجود له في الخارج، كتأليفه لصور الأشياء التي يسمع بها ولا يراها. في الحقيقة هنا لف ونشر مشوش، المفروض أن تكون العبارة هكذا: ويؤلف بعضها من بعض تأليفا قد لا يكون له وجود في الخارج، كتأليفه لصورة بحر من زئبق. ثم بعد ذلك: وقد يكون لها وجود في الخارج، كتأليفه لصور الأشياء التي يسمع بها ولا يراها فيتخيل البلدة التي لم يراها مؤلفة من الصورة الذهنية المعروفة عنده من مشاهداته للبلدان. وهذا هو العلم الخيالي، لأن هنا قوله كتأليفه لصور الأشياء التي يسمع بها ولا يراها، فيتخيل البلدة التي لم يراها، لأنه مثلا الكعبة، أنا سمعت بالكعبة لكنني لم أرى الكعبة، فأتخيل الكعبة وأتخيل صورة الكعبة مع أن الكعبة لها وجود في الخارج. فهنا في الحقيقة والواقع هذا المثال كتأليفه لصور الأشياء التي يسمع بها ولا يراها، هذا من باب أنه قد يكون له وجود في الخارج، لأنه قال قد لا يكون له وجود في الخارج كتأليفه لصور الأشياء التي يسمع بها ولا يراها. نقول لا، الأشياء التي يسمع بها ولا يراها قد يكون له وجود في الخارج. على كل حال والمراد سهل، فيتخيل البلدة التي لم يرها مؤلفة من الصور الذهنية المعروفة عنده، المعروفة عنده يعني المحفوظة في خزانته من مشاهداته للبلدان. وهذا هو العلم الخيالي الذي يحصل عليه الإنسان بقوة الخيال. طبعا نحن هنا فصلنا أكثر، قلنا هناك قوتان، عندنا قوة خيال وعندنا قوة تخيل. فالتأليف ببركة قوة التخيل، أما الاسترجاع ببركة قوة الخيال. نعم ناتجهما كله يسمى بالعلم الخيالي، وقد يشاركه فيه بعض الحيوانات كما ذكرنا بالأمس. المرحلة الثالثة التي يدركها الإنسان هي مرحلة الإدراك الوهمي. المرحلة الأولى كانت مرحلة الإدراك الحسي، ثم يترقى إلى مرحلة الإدراك الخيالي، ثم يترقى إلى مرحلة الإدراك الوهمي. الإدراك الوهمي يراد به إدراك المعاني الجزئية، كأن يدرك الإنسان حب أبويه له، ويدرك صداقة صديقه، ويدرك خوفه من الذئب، ويدرك حبه لهذا الحليب. إدراك المعاني الجزئية التي لا مقدار لها ولا حد مادي لها يطلق عليه بالإدراك الوهمي. بيان ذلك، الإنسان كان لا يدرك في بدايته إلا ما يراه، ينظر إلى الكتاب فيدرك صورة الكتاب، ينظر إلى السماء فيدرك صورة السماء، كان إدراكه فقط وفقط يقتصر على هذا النحو. بعد ذلك يمكن أن يدرك أشياء، يمكن أن يدرك أشياء ليس للحس مدخلية مباشرة في إدراكها، قلنا من قبيل أنه يؤلف بين الصور، يؤلف بين صورتين ينتج عنهما صورة ثالثة كصورة إنسان له 10 رؤوس. هذه الصورة لم يدركها بالحس، لأنه في الخارج لا وجود لإنسان له 10 رؤوس رآه فانطبعت صورته في ذهنه، إنما ترقى الإنسان وأصبح لا يعتمد اعتمادا مباشرا على الأدوات الخمس، وهذا هو الذي عبرنا عنه بالإدراك الخيالي. الإدراك الخيالي ما هو إلا ناتج عن الإدراك الحسي، لأننا قلنا لا يتخيل ولا يحدث خيال عند الإنسان إلا في إطار تلك الصورة التي أدركها بواسطة الحس. أما في الإدراك الوهمي يترقى إلى أنه يدرك أشياء ليست لها صلة بالحس، بمعنى أنه ليست في الخارج رآها وأدركها، كذلك ليست هذه الصور التي يدركها كانت محفوظة في ذهنه قام باسترجاعها أو تأليفها حتى يعبر عنه بالإدراك الخيالي، كلا، إنما هو أدرك معنى من المعاني، أدرك معنى حب الأبوين له. عندما أدرك حب أبويه له في الخارج لا يوجد شيء حسي يقال عنه حب الأبوين لي حتى ألمسه، حب الأبوين لي ليس في الخارج موجود في المطبخ وعلى الطاولة وما شابه ذلك حتى أنظر إليه أو أتحسسه بحواس. حب الأبوين لي وخوفي من الذئب وما شابه ذلك ليس موجودا في الخارج حتى يقال الإنسان نظر إليه فأدركه، أو لمسه فأدركه، أو تذوقه فأدركه. لم يدرك بواسطة الأدوات الخمس. لما لم يدرك بواسطة الحواس الخمس، إذا هناك صورة محسوسة في الذهن أو لم تكن هناك صورة محسوسة في الذهن لمعنى حب الأبوين؟ لا لم تكن، لأن معنى الصورة المحسوسة ما نالها عن طريق الحواس، والمفروض أنه لم يحس هذا المعنى لأنه لا وجود له في الخارج، لا يوجد في الخارج شيء. وإذا كنت تشك أنه يمكن أن يوجد، اذهب إلى الغزالخان وقل لأحدهم أريد حب أبوين، معنى حب الأبوين لي. قال نعم هذا أبوك. تقول هذا أبي. يقول هذا أبي وهذه أمي، أنا أريد معنى حب الأبوين لي، أريد أن أراه. يقول لا يرى هذا الشيء، لا يتحدث هذا الشيء. إذا لا يناله الحس عن طريق الحواس، وبالتالي لا توجد صور محسوسة، لأن الصور المحسوسة تعتمد على ما ناله الحس، والمفروض أنه لا يحس هذه المعاني. إذا لم تكن هناك صور محسوسة يمكن حصول الإدراك الخيالي أو لا يمكن؟ لا يمكن. أحسنتم. لماذا؟ لما قلناه بالأمس أن الإدراك الخيالي مرهون بالصور المحسوسة. إذا هذا المعنى وهو معنى حب الأبوين لي ليس إدراكا حسيا، لأنه لا يناله الحس، لأنه ليس صورة محسوسة، وليس إدراكا خياليا لأنه ليس صورة محسوسة يسترجعها الذهن أو يؤلف بين صور محسوسة. إذا لم يكن إدراكا حسيا لعدم الحس، ولم يكن إدراكا خياليا لأن الصورة لم تحفظ كصورة حسية، إذا ماذا يكون؟ يكون إدراكا وهميا. اتضح الفرق بين الإدراك الوهمي وبين الإدراك الحسي وبين الإدراك الخيالي. إذن الإدراك الوهمي هو إدراك المعاني الجزئية التي يدركها الذهن عن طريق قوة الوهم، عن طريق قوة الوهم. بيان ذلك بشكل تفصيلي بعد أن اتضح بشكل إجمالي، يقال أن المعاني على قسمين. عندنا معان يقال عنها بالمعاني الكلية، وعندنا معاني يقال عنها بالمعاني الجزئية، والفرق بين المعنيين المعنى الكلي والمعنى الجزئي أن المعاني الجزئية معاني مضافة مقيدة. مثلا بخلاف المعاني الكلية فإنها معاني مطلقة وليست مقيدة. مثلا معنى الحب، معنى الخوف، معنى الكراهة، معنى البغض، هذه المعاني لم تكن مقيدة بغيره. معنى الحب معنى مطلق ينطبق على حب الأبي لأبيه، حب الأبي لابنه، وحب الابن لأبيه، وحب الإنسان لله، وحب الله لعبده. معنى ينطبق على أشياء كثيرة وعلى جزئيات كثيرة. معنى الخوف معنى مطلق كلي ينطبق على أشياء كثيرة، ينطبق على خوف الإنسان من الذئب، وخوف الإنسان من الإنسان، وخوف الإنسان من الله، وخوف الشيطان من المؤمن. معنى الكراهة معنى كلي غير مقيد، ينطبق على كراهة إنسان للإنسان، كراهة الأم لعدوها، كراهة كذا لكذا. هذه المعاني يعبر عنها بالمعاني الكلية. أما أنها معاني فلأنها لا تحد، لا يوجد في الخارج شيء يسمى حب ويسمى كره ويسمى عداوة ويسمى بغضاء ويسمى خوف. الذي في الخارج هو هذا الإنسان الذي يخاف، أما الخوف لا يوجد في الخارج خوف، يتحسد ويلمس وينظر إليه ويتذوق، لا يوجد. ولماذا لا يوجد؟ لأنها معاني ليس لها مقدار وليس لها حدود مكانية مادية. كل ما كان له حدا ماديا فيكون محسوسا. لما كان الكتاب له حد مادي إذا يحس وينظر إليه. لما كان الإنسان محدود بحدود مادية وموجود في عالم المادة بحدود وبطول وبعرض وبارتفاع معين يحس بواسطة النظر بواسطة السمع، المهم أنه يحس بإحدى الحواس الخمس. أما هذه المعاني لما كانت لا مقدار لها، بمعنى ليس لها حدود، ليس لها حدود مادية، فهي لا تحس، هي معاني في قبال الأمور المادية كلية لأنها مطلقة وليست مقيدة بقيود معينة. معنى الحب معنى مطلق ينطبق على كثيرين، معنى الخوف معنى مطلق ينطبق على كثيرين. هذا المعاني يعبر عنها بالمعاني الكلية. في قبال المعاني الجزئية التي تكون مقيدة كحب الأبي لابنه، لاحظ مقيد، ليس مطلق الحب، بل هذا الحب مقيد بأنه من الأبي إلى ابنه. ليس مطلق الخوف، بل خوف الإنسان من الله من الشيطان مقيد، ليس كلي الخوف، بل الخوف المقيد بقيد وهو خوف الإنسان من الذئب. حب الإنسان للمال، كراهة الإنسان للدنيا، هذه المعاني يطلق عليها بالمعاني الجزئية. أما أنها معاني فلأنها أيضا ليست لها حدود مادية، طول وعرض وارتفاع. وأما أنها جزئية لأنها مقيدة وبالتالي لا تنطلق إلا على مصداق واحد، حب الأبي لابنه، يعني حب زيد لعمرين لا ينطبق إلا على زيد وعمر. وخوف هذا الإنسان المشخص من الذئب لا ينطبق إلا على هذا المصداق فقط، فيطلق عليها بالمعاني الجزئية لأنها مضافة مقيدة بغير بخلاف معنى الحب. إذا الحاصل والنتيجة أن عندنا معاني كلية كمعنى الحب، كمعنى الخوف، كمعنى الكراهة، كمعنى العداوة، هذه معاني كلية مطلقة تنطبق على معاني كثيرة وعلى مصادر كثيرة. وعندنا معاني جزئية ليس كمعنى الخوف المطلق، بل كمعنى خوف الإنسان من الله، وليس معنى الحب بشكل مطلق، بل كحب الأبي لابنه، وهكذا. فهنا عندما نقول الإدراك الوهمي هو إدراك المعاني الجزئية حتى نخرج المعاني الكلية. لماذا نخرج المعاني الكلية؟ لأن المعاني الكلية لا تدركها قوة الوهم، تدركها القوة العاقلة، وهذه هي المرحلة الرابعة. إدراك المعاني الجزئية التي لا مقدار ولا حدود لها ولكنها مقيدة بقيد عبر قوة الوهم، القوة التي تدرك تلك المعاني الجزئية يعبر عنها بقوة الوهم، والإدراك يعبر عنه بالإدراك الوهمي. هي في حقيقتها معاني جزئية لأنها معاني مقيدة مضيقة مضافة، وبالتالي لما كانت مقيدة وكانت مضافة وكانت محدودة فلم تصطلح إلا على مصداق واحد نتيجة هذا الأمر. نعم، حب الأب لابنه هذا معنى كلي، أما حب زيد لعم، حب هذا الأب خصوص هذا الأب لابنه يكون معنى جزئي بعد. أما عنوان حب الأب لأبيه، عنوان خوف الإنسان من الله، هذا عنوان كلي صار. هذا هو الإدراك الوهمي. ثم بعد ذلك، إذا إلى حد الآن الإنسان لا يدرك إلا معاني جزئية. متى يدرك الإنسان المعاني الكلية؟ ولهذا تجد أن الطفل الصغير لا يدرك عنوان الحب، يدرك فقط أن أباه يحبه، أن أمه تحبه، هذا الذي يدرك. أما أنه يدرك مفهوما يوجد في أذهان الناس يسمى الحب، لا يدركه الطفل الصغير. الطفل الصغير يدرك أنني أحب اللبن، أما أنني أدرك معنى الحب الذي ينطبق على اللبن وعلى الطعام وعلى الشراب وعلى الخروج وعلى الملبس وعلى المأكل، لا يدركه الطفل. الطفل يدرك أنه يحب هذا الحليب فقط، يعني يحب معنى جزئي حبه لهذا الحليب الخاص. بعد ذلك تترقى مدارك الطفل فيدرك المعاني الكلية عبر أي قوة؟ عبر قوة العقل. الإدراك الوهمي إدراك المعاني الجزئية، وهذا الإدراك لا يختص به الإنسان، يشاركه الحيوان. كذلك الحيوان يدرك حب أمه له، تدرك الشاة خوفه، تدرك الشاة خوفها من الذئب، لكن هل تدرك الشاة معنى الخوف ومعنى الحب بشكل كلي؟ لا تدرك. نجد أن الحيوان الأليف يخاف من الحيوان المفترس، مع هذا المعنى تدركه الحيوان، ولهذا الإدراك الوهمي ليس مختصا بالإنسان، يشاركه الحيوان به، لأنه إدراك خوفه من هذا الشيء، خوفه من الذئب، والشاة تدرك خوفها من الذئب. بينما الإدراك العقلي هو إدراك المعاني الكلية، معنى الحب ومعنى الخوف، وهذا يختص به الإنسان لأنه لا يدرك إلا عن طريق القوة العاقلة المفكرة التي بها امتاز الإنسان عن بقية الكائنات الحية، وبها صار الإنسان إنسانا. إذ الحد الفاصل بين البهائم وبين الإنسان أن البهائم عقل بلا شهوة، وأن الإنسان عقل مع شهوة. شهوة الحيوان والبهائم شهوة بدون عقل، والإنسان عقل مع شهوة، الملائكة عقل بدون شهوة. ولهذا الإنسان كما توجد فيه الغرائز الشهوانية يوجد فيه عنده عقل، ولهذا متى ما غلب عقله وكان سلطان العقل حاكما على سلطان الشهوة فاز ورب الكعبة. أما إذا كان سلطان الشهوة هو الحاكم والمسيطر على العقل خسر ونجم. بهذه القوة يصير الإنسان إنسانا، ولكن متى ما استعملها وأحسن أداءها. وأما إذا غلبت شهوته عقله كان كالأنعام، بل هو أضل من الأنعام، لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام أولئك هم كالأنعام أولئك كالأنعام بل هم أضل منها. إذن نقول في المقام أن مرحلة الإدراك العقلي التي تعني إدراك المعاني الكلية عبر القوة العاقلة، هذا الإدراك سنخ إدراك يختص به الكائن الحي الذي يكون في الإنسان فقط وفقط. قال ثالثا: ثم يتوسع في إدراكه إلى أكثر من المحسوسات. لاحظ، يتوسع في إدراكه إلى أكثر من المحسوسات. قد تقول أن أيضا إلى أكثر من المحسوسات، المفروض أنه أدركها بالحس أنه أدرك بواسطة الإدراك الخيالي أكثر من المحسوسات. نقول لا، أيضا الإدراك الخيالي يعتمد على المحسوسات. فعندما يقول الشيخ المضبر ثم يتوسع في إدراكه إلى أكثر من المحسوسات، يعني يترقى عن مرحلة الإدراك الحسي والإدراك الخيالي، سيدرك المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار، يعني ليس لها حدود مكانية مادية تحس. لاحظ الأمثلة كانت دقيقة، مثل حب أبويه له وعداوة مبغضيه وخوف الخائف وحزن الساكن وفرح المستبشر. وهذا هو العلم الوهمي أو الإدراك الوهمي، يحصل عليه الإنسان كغيره من الحيوانات بقوة الوهم. لاحظ، قوة الوهم ليس المراد منها الوهم بمعنى اعتبار لا موجود موجود واعتبار لا حقيقة حقيقة التي يعبر عنها بالوهميات. لا، ليس المراد من الوهم تلك الأمور الفرضية التي لا واقع لها، مثلا أتوهم أنني أطير في السماء، أتوهم إنسان أنه ذو عشرة رؤوس. ليس المراد قوة الوهم يعني قوة الفرض والخيال الواسع. المراد من قوة الوهم القوة التي تدرك المعاني الجزئية، وليست قوة الوهم يعني قوة خيال الإنسان وفرض الإنسان وتشبيهات الإنسان. لا، ليس المراد هو هذا. وهي هذه القوة موضوع افتراق الإنسان عن الحيوان، بمعنى أن الحيوان يصل إلى مرحلة الإدراك الوهمي، فعند نقطة الإدراك الوهمي يفترق الإنسان عن الحيوان. وهي هذه القوة موضوع افتراق الإنسان عن الحيوان، ليس بمعنى أن قوة الوهم خاصة بالإنسان، بل الإنسان عنده قوة وهم، الحيوان عنده قوة وهم. بعد هذه القوة يحدث افتراق. موضوع افتراق الإنسان عن الحيوان، لاحظ، سيترك الحيوان وحده يدير إدراكاته بالوهم فقط، ويصرفها بما يستطيعه من هذه القوة والحول المحدود. حول المحدود يعني الحول الحول بمعنى القوة، من هذه القوة والحول، سيكون الحول عقب تفسير على القوة، حول بمعنى قوة. المحدود، لماذا كانت قوة الحيوان محدودة؟ لأن أساسا حركة الحيوان نابعة من غريزته، بينما كانت قوة الإنسان مطلقة لأنها نابعة من عقله. فالإنسان يتحرك وفق عقله، بينما الحيوان وفق غرائزه التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الحيوان. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. لاحظ، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، بينما الإنسان ماذا يعبر عنه؟ يقول وهديناه النجدين. هديناه النجدين يعني وضعنا أمام عينه طريقين، طريق الخير وطريق الشر، وله أن يختار. بينما يعبر عن النحل وأوحى ربك إلى النحل، النحل والحيوانات تتحرك وفق غرائزها المحدودة التي أفاضها الحق عليها، بينما الإنسان لما كانت حركته على أساس عقله فرضي الاختيار وليست حركته على أساس الشهوة والغرائز الموضوع المودع عنده. لما كانت حركته على أساس عقله أعطي الاختيار، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال رابعا، ثم يذهب هو الإنسان في طريقه وحده متميزا عن الحيوان بقوة العقل والفكر التي لا حد لها. لاحظ هنا قال قوة الوهم حول محدود، هنا قال العقل لا حد لها ولا نهاية، فيدير بها دفة مدركاته الحسية والخيالية والوهمية، ويميز الصحيح منها عن الفاسد، وينتزع المعاني الكلية من الجزئيات. هنا يشير إلى وظائف هذه القوة وهي قوة العاقل عند الإنسان. واحدة من الوظائف التي تقوم بها القوة العاقلة عملية الانتزاع والتجريد. ثانية من الوظائف التي تقوم بها القوة العاقلة عملية التصنيف والتقسيم. ثالثة من الوظائف التي تقوم بها القوة العاقلة عملية الحكم والتعميم. رابعة أو خامسة من الأولى عملية التجريد والانتزاع، الثانية عملية التصنيف والتقسيم، الثالثة عملية الحكم والتعميم. وهناك جملة من الوظائف التي تقوم بها القوة العاقلة نذكرها إن شاء الله في محلها هناك في مبحث الكلي والجزئي. هناك سوف نتطرق إلى مطلبين، المطلب الأول إلى وظائف القوة العاقلة، والمطلب الثاني أن العقل كيف توصل إلى المعاني الكلية. لاحظ معنى الإنسان، معنى الإنسان معنى كلي أو جزئي؟ معنى كلي. الإنسان معنى كلي. هذا المعنى الكلي كيف أدركه العقل؟ كيف توصل إليه العقل؟ قد يقال نظر إلى الخارج ونظر إلى الإنسان فانطبعت صورة الإنسان في ذهني. نسأل نقول الإنسان الذي في الخارج أين هو موجود؟ تقول زيد، بكر، عمر، خالد، فاطمة، زينب. نقول هذه زينب، هذا علي، هذا خالد، هذا بكر. هذه أمور جزئية، أفراد شخصية. نريد معنى الإنسان الكلي، أين الإنسان الكلي؟ معنى الحب الكلي أين هو في الخارج؟ معنى الخوف الكلي أين هو في الخارج؟ معنى الحيوان الكلي أين هو في الخارج؟ إذا لم يكن في الخارج كيف توصل إلى العقل؟ لو سألتني كيف توصل العقل إلى صورة الكاتب؟ أقول نظرت إلى الكاتب فتوصلت إلى صورة إلى الكاتب. أما المعنى الكلي إذا لم يكن في الخارج كيف توصل إليه العقل؟ وكيف أدركه العقل؟ هو معنى الإدراك العقلي. كيف العقل أدركه؟ كيف القوة العاقلة أدركت معنى الإنسان والحيوان والشجر والجو؟ العدم لا وجود في الخارج، العدم لا يوجد في الخارج، كل ما في الخارج موجود ووجود. كيف توصل إلى مفهوم العدم؟ تقول نظر إلى الخارج، الخارج لا يوجد عدم، كل ما في الخارج وجود. إذن كيف توصل إلى معنى العدم؟ عندما أسألكم ما معنى العدم، تقول معنى العدم هو البطلان المحض الذي لا تهية له. هذا المعنى أنتم تتصورون معنى العدم أو لا؟ معنى العدم كيف توصل إليه العاقل؟ مقام الإجابة بقدر ما نكون في مقام تحقيق الفكرة. إذا القوة العاقلة لا تقتصر على الإدراكات التي يدركها الحس فقط، بل تفوق ذلك بأنها تدرك معاني لا تحقق لها في الخارج. قال: وينتزع المعاني الكلية من الجزئيات التي أدركها فيتعقلها. كيف وينتزع المعاني الكلية من الجزئيات التي أدركها فيتعقلها؟ يعني أنا نظرت إلى زيد وبكر وعمر كجزئيات موجودة في الخارج، ماذا لاحظت؟ لاحظت أن هناك عنصرا مشتركا بين هذه الأفراد، وهناك فوارق وامتيازات بين كل فرد وفرد آخر. أقوم أنا بقوة العاقلات بإلغاء وتجريد هذه الأفراد عن هذه الخصوصيات والامتيازات. مثلا الفرد الأول يمتاز عن الفرد الثاني بالطول والقصر، ويمتاز عنه باللون، ويمتاز عنه بأنه شاعر أو ليس بشاعر، ويمتاز عنه بمكان الولادة، ويمتاز عنه بزمان الولادة. هذه الفوارق كلها ألغيها أنا بقوة عاقلة. إذا ألغينا جميع الفوارق بين الأفراد ماذا سوف يبقى عندنا؟ إنسان، الحيوان المفكر. يبقى عندنا عنوان الإنسان. هنا العقل يدرك هذا العنوان، إذا أدركه، أدرك المعنى الكلي وهو معنى الإنسان عن طريق ملاحظة الجزئيات والأفراد في الخارج. متى؟ بعد إلغاء الامتيازات والفوارق فيما بينها. إن شاء الله هذا المعنى تفصيله يأتي في بحث الكلي والجزئي. سيتعقلها ويقيس بعضها إلى بعض. أقيس الفرد الأول إلى الفرد الثاني، أرى أن الفرد الأول طويل والفرد الثاني قصير. أرى أن الفرد الأول مولود في السنة الأولى والفرد الثاني مولود في السنة الثانية. هذه الفوارق يقوم العقل بإلغائها وينتقل من معلوم إلى آخر، ويستنتج ويحكم ويتصرف ما شاءت له قدرته العقلية الفكرية. وهذا العلم الذي يحصل للإنسان بهذه القوة وهي قوة العقل هو العلم الأكمل الذي كان به الإنسان إنسانا، لكن بشرطه وشروطه. متى ما أحسن الإنسان التصرف بهذه القوة العاقلة كان إنسانا، وإلا كان أشد من الأنعام أو أضل من الأنعام. ولأجل نموه وتكامله وضعت العلوم وألفت الفنون، وبه تفاوتت الطبقات واختلف الناس. وعلم المنطق وضع من بين العلوم لأجل تنظيم تصرفات هذه القوة خوفا من تأثير الوهم والخيال. خوفا من تأثير الوهم والخيال، لا يريد القوة الواهمة التي تدرك المعاني، ولا يريد الخيال بمعنى استرجاع الصور، يريد من الوهم والخيال هذا المعنى، يعني فروع الأمور الفرضية التي لا واقع لها. خوفا من تأثير الوهم والخيال عليها، أي على هذه القوة العاقلة. الوهم بمعنى الفرض الذي يفرضه الإنسان ويكون لا واقعية له. تأثير الوهم، الوهميات والصفائيات التي ليست لها واقعية. ومن ذهابها، أي ذهاب هذه القوة في غير الصراط المستقيم لها. قال: تعريف العلم. وقد تسأل على أي نحو تحصل للإنسان هذه الإدراكات. قلتم أن هناك إدراكا حسيا، فهل الإنسان إذا أدرك الكتاب عند لمسه الكتاب يحضر إلى الذهن أو صورة الكتاب؟ صورة الكتاب. ولهذا نقول الإدراك الحسي ما هو؟ حضور صورة الشيء عبر الأدوات، عبر أدوات الحس. والإدراك الخيالي ما هو؟ حضور او عفوا استرجاع هو وليس استرجاع نفس الشيء. ايضا الادراك الوهمي ماذا قلنا؟ ادراك المعاني والمعاني الصور. وايضا الادراك العقلي ادراك الصور الكليه. اذا الادراكات بمعنى حضور صوره المعلوم لدى العالم. وقد تسأل على أي نحو تحصل للإنسان هذه الإدراكات، ونحن قد قربنا لك فيما مضى نحو حصول هذه الإدراكات بعض الشيء. ولزيادة التوضيح نكلفك أن تنظر إلى شيء أمامك ثم تطبق عينيك. انظر يا أخي محمد، انظر إلى شيء أمامك اطبق عينيك موجها نفسك نحوه، فستجد في نفسك كأنك لا تزال مفتوح العينين تنظر إليه، وما ذلك إلا لأن الصورة قد حفظت في الخزينة أو الخزانة. وكذلك إذا سمعت دقات الساعة مثلا ثم سددت أذنيك موجها نفسك نحوها، فستحس من نفسك كأنك لا تزال تسمعها، لا تزال تسمعها. وهكذا في كل حواسك. إذا جربت مثل هذه الأمور ودققتها جيدا يسهل عليك أن تعرف أن الإدراك أو العلم بمعنى واحد إنما هو انطباع صور الأشياء في نفسك، يعني حضور صورة المعلوم عند الذهن. لا فرق بين مدركاتك في جميع مراتبها. أي مراتب؟ مرتبة الإدراك الحسي والخيالي والوهمي والجميع الحاضر وصور الأشياء، كما تنطبع صور الأشياء في المرآة. الإنسان إذا وقف أمام المرآة هو بنفسه ينطبع في المرآة أو صورته تنطبع في المرآة؟ صورته تنطبع في المرآة. فكما أن الصورة تنطبع في المرآة كذلك الذي ينطبع لدى العقل وفي الذهن هو صورة شيء وليس واقع ونفس شيء بوجوده وبمشخصاته المكانية والزمانية. إلا أن هناك ثلاثة فوارق بين انطباع الصورة في المرآة وانطباع الصورة في الذهن. الفرق الأول أن المرآة لا يرتسم فيها إلا المحسوسات فقط، بينما الذهن أو العقل كما يرتسم فيه الصور الحسية يرتسم فيه المعقولات. فالعقل يرتسم فيه المحسوسات والمعقولات. المحسوسات كصورة الكتاب وصورة السماء وصورة القلم وصورة البحر. المعقولات كمعنى الحب ومعنى الخوف ومعنى اجتماع النقيضين ومعنى العدم. إذن المرآة فقط وفقط ترتسم فيها الأمور الحسية، بينما العقل ترتسم وتنطبع فيه الأمور الحسية وغير الحسية بمعنى العقلية المعاني. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن المرآة لا تعكس إلا بعض جهات الشيء المرسوم والمنطبع فيها، بينما العقل يعكس جميع جهات الشيء المنطبع فيه. مثلا التفاحة أمام المرآة تنعكس صورة التفاحة في المرآة. المرآة لا تعكس إلا شكل التفاحة، أما طعمها تعكسه أو لا تعكسه؟ لا تعكسه. حلوة أو مرة؟ لا تعكسه المرآة. بينما العقل إذا نظر إلى التفاحة فكما تنعكس صورة التفاحة ولون التفاحة يستطيع أن يتصور طعم التفاحة، فيقول التفاحة الحلوة والتفاحة المرة وهكذا. ف سنجد أن المرآة تعكس الشيء من بعض جهاته شكله، أما العقل كما تنعكس صور الأشياء قد تنعكس البعض كما إذا تذوقت، إذا تذوقت تفاحة فترتسم صورة التفاحة مع بعضها أنها حلوة أو ليست بحلوة بخلاف المرآة. فيكون المنعكس عند العقل أكثر وضوحا من المنعكس عند المرآة. هذا هو الفرق الثاني. الفرق الثالث والأخير أن المرآة لما كانت محدودة بحدود متدارية المنعكس فيها أيضا يكون محدودا بسبع محدودية المنعكس فيه. مثلا إذا كانت المرآة مثلا طولها متر وعرضها نصف متر، هل تعكس شيئا طوله كيلو وعرضه نصف كيلو؟ لا. لما كانت المرآة حجمها بمقدار معين لا تعكس أكثر من مقدارها ومن حجمها. إذا كانت المرآة صغيرة لا تعكس الشيء الكبير، صحيح؟ بينما العقل قد يتصور القراء بأكملها، العقل قد يتصور جبل عرفات، قد يتصور العقل المحيط الأطلسي مع أن قوة الذهن دماغ صغير جدا. إذا نجد أن ما ينعكس في المرآة محدود، لماذا هو محدود؟ لأن المرآة تكون محدودة، فما ينعكس فيها يكون محدودا بسبع محدودية المرآة، أما العقل لا. العقل ينبع فيه صور الجبال الشاهقة والوديان الواسعة. هذا معناه ماذا؟ معناه أن الجبل الشاهق هل يحضر بجبليته بحدوده المكانية والمقدارية أم يتجرد عن الحدود المادية؟ يتجرد عن الحدود المادية، فصورة الجبل التي ترتسم في الذهن لا يأتي واقع الجبل بوزنه وطوله وارتفاعه، يجرد عن الوزن ويجرد عن الطول والمسافة والقصر وما شابه ذلك، صحيح أم لا؟ إذا الذي يحضر إلى الذهن الجبل بحجمه أو الجبل مجردا عن الحجم والطول والمقادير، مجرد أحسنتم، فدائما المعلوم يكون مجردا أو يكون ماديا، واضح بالوجدان أنه يكون مجرد. لو كان ماديا نقول كيف الجبل يدخل إلى ذهني بحجمه؟ إذا المعلوم الذي يحضر إلى الذهن يكون مجردا عن الأمور المادية. اتفق معي، أريد أن أصل إلى مطلب دقيق جدا. إذا كان المعلوم يحضر عند الذهن مجردا عن الأمر المادي، الذهن وهو الظرف الذي يحضر عنده المعلوم المجرد، الظرف وهو الذهن مجرد أو ليس بمجرد؟ مجرد، لأن المجرد شيخنا لا يحضر عند المادي، المجرد لا يتحمله المادي. المادي ليس له طاقة على تحمل الأمر المجرد، لأن ماذا؟ لأن المادي وجود بعيد، لأنه كلما كثرت القيود قل وجود. هذا الوجود المادي لما كان مقيد بمسافة وبمكان وبزمان وبوضع وبحجم وبمقدار وجوده بعيد لأن قيوده كثيرة وسلاسله كثيرة، بينما إذا جردناه تنفس الصعداء وصار قويا. ولهذا الوجود المجرد أقوى من الوجود المادي، ولهذا الوجود المجرد يخلق الماديات وله قدرة على الماديات بخلاف الوجود المادي لا يصل إلى المجردات وواقع المجردات. إذا الوجود المجرد يكون أقوى من الوجود المادي، أقوى منه. لماذا أقوى؟ لأن الوجود المادي محدود بحجم بمقدار، والوجود المجرد هو منزه عن تلك الأمور المادية. إذا كان المعلوم مجرد عن الأمور المادية، الذهن الذي يحضر عنده لا بد أن يكون، لأنه من المحال أن يحضر القوي عند الضعيف، لا بد أن يحضر القوي عند القوي، فلا بد أن يكون الذهن أيضا مجرد. فنقول العلم ما هو؟ هو حضور المعلوم المجرد عند العقل مجرد. وبالتالي يكون العلم ما هو؟ حضور المجرد لدى المجرد. وهذه نقطة فلسفية دقيقة، برهانها الدقيق القوي في دراسات فلسفية. فلهذا جميع العلم هو حضور مجرد عند مجرد. قال كما تنطبع صور الأشياء في المرآة، طبعا انطباع صور الأشياء في المرآة هذا مقتبس من رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين هنا تشبه الفكر بالمرآة عندما قال عليه السلام: الفكر مرآة صافية. الفكر مرآة صافية، لماذا عبر عن الفكر بأنه مرآة صافية؟ لأنه يريد أن يقول أن الفكر الصحيح هو الذي لا يكون ملطخا بعوامل ذنبية أو ما شابه ذلك كالمرآة. المرآة شيخنا متى ما تلطخت بغبار أو بأوساخ لا تعكس حقائق الأشياء، كذلك الفكر. الفكر لا يعكس حقائق الأشياء ويدرك حقائق الأشياء إلا إذا كان صافيا وليس عليه صدأ. وصدأ الفكر هو الذنب ونسيان الله سبحانه وتعالى. فيقول الفكر مرآة صافية، بمعنى كما أن المرآة الصافية تعكس حقائق الأشياء، والمرآة المتسخة التي عليها الغبار لا تعكس حقائق الأشياء، تعكسها مشوشة غير واضحة. فالعقل إذا أراد والفكر إذا أراد أن يعرف حقائق الأشياء ويصل إلى حقائق الأشياء، ما عليه إلا أن يجعل هذا الفكر صافيا وقلبه صافيا من المسوغات التي يتراكم الصدع من خلالها على الفكر وعلى القلب، ليصل إلى قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. قال: ولذلك عرفوا العلماء أي المناطق، أي علم؟ العلم الحصولي، بأنه حضور صورة الشيء عند العاقل، أو فقل انطباعها في العاقل، لا فرق بين التعبيرين في المقصود. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين. يعني الجبل يحضر في ذهنك بحجمه، اذا كان الجبل يزن هكتار الف طن مليون طن، يعني يحضر هكتار الف طن وانت بهذه القوه الدماغيه الصغيره، وجدان هذا اقول الامر وجداني. انا لا اريد ان ابرهن برهانا فلسفيا لان المقام لا يناسب، اريد ان اقول انت تتصور بوجدانك عندما تتصور هذا الكتاب حجمه ياتي الى ذهنك، يعني بواقعه المادي بوزنه، يعني بحيث انه لو كان وزن الكتاب الف طن يعني يكون في عقلك الف طن. مو ليست لها، يعني هي مجرد